آخر يوم فعمري حبي من أول الحياة وهم همي اللي كتر خير هدافرها في دمي وعايش فيه أمي كما ملائكات ياكو سبت أمي sabar dan keikhlasanmu sepenuh hati maafkan salahku yang selalu menyakitimu ummi amil hatin salahatin illati bit albaha fukil hayat amil hatin salahatin اللي سيلت بيلي تعبت بيلي ربت بيلي شالت حملي جبال عامل حتى مسال اللي طيبت قلبها فوق العيال عامل حتى مسال اللي سيلت بيلي تعبت بيلي ربت من شالت حملي جبال أمي ثم أمي لحد آخر يوم عمري حبي من أول حياة وهم همي اللي كتر غير هدافي في دمي وعايش فيه أمي engkau malaikat yang ku sebut ummi sabar dan keikhlasanmu sepenuh hati maafkan salahku yang selalu menyakitimu ummi terbalas dengan apapun itu ku merindukanmu wajahmu selalu terlihat namamu selalu ku sebut dalam doaku dan air matamu tumpah karena ucapan yang melukai maafkan anakmu syurga bukanlah milikku jika tak ada itu darimu ummi ummi thumma ummi lhaddi akhir yawm fa umri hubbi min awil hayati wa hammu hammi اللي كتر غير هداك يرنا في دمي وعايش فيه أمي كو ملائكات ياكو سبت أمي صبر دان كإخلاصان سبنو هاتي maafkan salahku yang selalu menyakitimu ummi watching, terus dukung dan support kami dengan cara subscribe channel Subhanu Muslimin Official dan jangan lupa like, comment, and share.